بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فهذا الدرس في الأصل كان يلقى على الطلاب في المعهد، لكن بسبب انتشار هذا الفيروس، فيروس كورونا، وعودة الطلاب إلى مدنهم وبلدانهم، صار الدرس يسجل عبر اليوتيوب ثم يرفع ليستمع له الطلاب ويقوم بعد ذلك بتلخيصه. وبالتالي من هذا الدرس سنمشي على هذه الطريقة، وكنت قد شرحت هذا الكتاب نيل الرجاء في دروس مسجلة لطلاب في معهد آخر، لكن وقف بين الكلام قبيل فصل التيمم، وإن شاء الله عز وجل العزم قائم أنني أتمم تسجيل شرح كامل لهذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب الزكاة. الزكاة معناها لغة النماء والتطهير، يقال نما أو زكى الزرع، أي نما الزرع. والتطهير في نحو قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي من طهر نفسه. وبالتالي نقول الزكاة معناها لغة النماء وتطهير، ومعناها اصطلاحا إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة لفئة مخصوصة بشرائط مخصوصة. إخراج قدر مخصوص، فالزكاة لا يجب أن تخرج جميع ما تملك من مال، وإنما تخرج قدرا مخصوصا من المال، قدرا حدده الشارع من المال. قد يكون هذا القدر ربع العشر، قد يكون نصف العشر، قد يكون هذا القدر العشر، قد يكون الخمس كما في الركاز. إذن نقول الزكاة إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة، فالزكاة لا تجب في جميع الأموال، وإنما تجب في أموال حددها الشارع. والزكاة تعطى لفئة مخصوصة من الناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والزكاة لها شروط مخصوصة حتى تكون واجبة، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل بيان هذه الشروط. إذن نكرر التعريف مرة ثانية فنقول: الزكاة إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة لفئة مخصوصة بشرائط مخصوصة. وعندما نقول في التعريف إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة، قلت لكم إن الزكاة لا تجب في جميع الأموال، وإنما تجب في بعضها. قد يسأل سائل فيقول: ما معنى كلمة مال؟ ما هو المال؟ فنقول: المال كل طاهر منتفع به. بعض الناس يظن أن المال هو النقود فقط، وهذا غير صحيح. هذا نوع من أنواع المال، وإلا فإن كل شيء طاهر منتفع به يسمى مالا، فالثوب طاهر منتفع به يسمى مالا، كذلك الكتاب والكرسي والطاولة والتليفون، كل شيء طاهر منتفع به يسمى مالا. فالزكاة لا تجب في كل الأموال، فلا تجب الزكاة في السيارات، ولا تجب الزكاة في البيوت، ولا تجب الزكاة مثلا في جميع الحيوانات، فلا تجب في الخيل، ولا تجب في الدجاج ونحوها، وإنما تجب الزكاة في أموال مخصوصة. ولذلك قلنا في التعريف إن الزكاة إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة لفئة مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية بشرائط مخصوصة. والزكاة إما أن تكون زكاة مال، وهي التي سندرسها أولا إن شاء الله، وإما أن تكون زكاة بدن. زكاة البدن هي التي تسمى زكاة رمضان، أو تسمى زكاة الفطر أو زكاة الفطرة، وإن شاء الله عز وجل سندرسها أيضا بعد ذلك. يقول المصنف هنا كتاب الزكاة. طبعا الزكاة بارك الله فيكم ركن من أركان الإسلام، وفي الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي رواية: وحج البيت وصوم رمضان. وتقديم الحج على الصوم هي الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وتقديم الصوم على الحج هي الرواية التي انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ورحم الله سائر علماء الحديث. فعلى كل حال الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولذلك من أنكر فرضية الزكاة فيما اتفق عليه العلماء فإنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، لأن قلنا فيما اتفق عليه العلماء، لأن بعض الأموال حصل خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا تجب. ومن ذلك على سبيل المثال حصل خلاف في عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة، وإن كان يعني قول الأئمة الأربعة أن الزكاة واجبة فيها. وحصل خلاف أيضا هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب الزكاة في الحلي، وقول الجمهور ومنهم الشافعية إن الزكاة لا تجب في الحلي. وحصل خلاف في العسل هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، والجمهور لا زكاة في العسل، ومذهب أحمد تجب الزكاة في العسل. على كل حال يعني نستطيع أن نقول إن الأموال تنقسم إلى قسمين: أموال أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها مثل الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار، وهنالك أموال حصل فيها خلاف، وإن كان يعني بعضها الخلاف ضعيف كعروض التجارة، ولذلك نقول تجب الزكاة في عروض التجارة بإجماع المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة. إذن نقول هذا بالنسبة كمقدمة للزكاة. نقول أيضا بارك الله فيكم الزكاة فرضت على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، والزكاة لها أهمية بالغة في المجتمع المسلم. فالزكاة من فوائدها وثمراتها أنها تطهر الغني من الخلق الذميم، وهو خلق البخل والحرص والشح والأنانية، ففيها تطهير للمسلم بتخلصه من هذه الأخلاق، وفيها اختبار لإيمانه، لأن الإنسان بطبعه يحب المال، ومع ذلك إذا أمره الله عز وجل أن يخرج جزءا من ذلك المال فإنه يقدم أمر الله على ما تحبه نفسه. ولذلك الله عز وجل في آيات النفقة يقول: ويطعمون الطعام على حبه، أي وهم يحبونه، مسكينا ويتيما وأسيرا. ولذلك كانت الزكاة أو الصدقة برهان أي دليل وحجة على صدق إيمان الإنسان، وسميت صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان. إذن نقول بارك الله فيكم، أول فائدة من فوائد الزكاة أنها تطهر صاحبها من الأخلاق الذميمة، والفائدة الثانية أنها تطهر المال وتكون سببا في زيادته ونمائه، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال من صدقة، أي أن الصدقة لا تنقص المال وإنما تكون سببا في زيادته وبركته وكثرته. وأيضا الزكاة وأيضا الصدقة فيها مواساة للفقراء والمساكين والمحتاجين، وهذا أمر ثالث. إذن الأمر الأول حتى نعدها ونرتبها، الأمر الأول الفائدة الأولى من فوائد الزكاة أنها تطهر صاحبها من الأخلاق الذميمة كخلق البخل والحرص والشح والأنانية، والأمر الثاني أنها تطهر المال وتنميه، والأمر الثالث أن فيها مواساة ومساعدة للفقراء والمساكين والمحتاجين، والأمر الرابع أن الزكاة والصدقة من أهم العوامل التي تسبب وتقوي المحبة بين المسلمين، لأن المجتمع المسلم إذا كان غنيه يعطف على فقيره ويساعد الفقير ويقدم له الزكاة ويعطيه الزكاة، فإن هذا الفقير سيحب ذلك الغني، إذن سيكون المجتمع مجتمعا متعاونا متآلفا متكاتفا، وهذا هو التكافل الذي نشده الإسلام والذي جاءت الشريعة الإسلامية ليكون موجودا في المجتمع المسلم. إذن الزكاة من أهم العوامل التي تؤدي إلى نشر المحبة والتكافل بين المسلمين. والأمر أو الفائدة الخامسة أن الزكاة إذا أخرجت فإنها تكون سببا في تقليل الجريمة في المجتمع المسلم، لأن كثيرا ممن يفعل بعض الجرائم كالسارق مثلا يسرق لأنه يحتاج إلى المال، فإذا كانت الزكاة تأتيه وتسد حاجته فإنه لا يسرق، وربما المرأة تلجأ إلى الزنا لأنها فقيرة، فإذا كانت تعطى من الزكاة لا تذهب إلى الزنا ولا ترتكب فاحشة الزنا. إذن بارك الله فيكم، الزكاة إذا أخرجت كما ينبغي في مجتمع مسلم فإنها تكون سببا من أسباب تقليل الجريمة في المجتمع المسلم كتقليل الزنا وتقليل السرقة ونحو ذلك. فائدة السادسة أن الزكاة بارك الله فيكم من أسباب حلول الخيرات ونزول البركات، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فدل هذا الحديث على أن منع الزكاة من أسباب من نتائجه أن الله سبحانه وتعالى يمنع الغيث عن المؤمنين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. قال الشارح رحمه الله وهو السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري، قال: تقدم في أركان الإسلام أن الزكاة لغة أنما والتطهير، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. وقوله على وجه مخصوص يشير إلى ما ذكرناه أنها تخرج بقدر مخصوص وبشروط مخصوصة من أموال مخصوصة لفئة مخصوصة. قال رحمه الله تعالى: المعنى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة على المسلم الحر التام الملك المعين المتيقن وجوده سِتَّةُ أَنْوَعٍ. ذكر رحمه الله تعالى هنا شروط من تجب عليه الزكاة. فالزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب الزكاة على من اتصف بهذه الأوصاف الخمسة. الوصف الأول أن يكون مسلما، فالزكاة لا تجب على الكافر، ودليل ذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن أمر الزكاة جاء بعد أن أمرهم بالشهادتين وبعد أن أمرهم بالصلاة. فدل هذا الحديث على أن الزكاة إنما تجب على المسلمين، على المسلم، فالكافر لا تجب عليه الزكاة، بمعنى أنه لا يطالب بإخراج الزكاة في حال كفره، وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة. الكافر الأصلي لا يطالب بالزكاة في حال كفره، وأما الكافر المرتد فإنه إذا مات على ردته فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين، وحينئذ لا يكون فيه زكاة، لأنه أي بيت مال المسلمين مملوك لغير معين. وأما إذا كان الكافر المرتد عاد إلى الإسلام فإن الزكاة تجب في ماله حتى في المدة التي كان فيها مرتدا. إذن نستطيع أن نلخص هذا فنقول: الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام، وعكس المسلم الكافر، والكافر هذا ينقسم إلى قسمين، إما كافر أصلي وإما كافر مرتد. فالكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة وجوب مطالبة، وإن كان يعذب على تركها في الآخرة، وإذا أسلم لا يؤمر بإخراج الزكاة عن الأعوام التي كان فيها كافرا. وأما المرتد فإنه إن قتل أو مات على ردته فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيه، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يخرج الزكاة حتى في المدة التي كان فيها كافرا. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا، يعني قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يلخص هذا الكلام الذي ذكرته لك، قال: فخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا زكاة عليه أيام كفره، أما المرتد فإن عاد إلى الإسلام وجبت، وإلا فلا، أي وإلا، أي وإن لم يعد إلى الإسلام فلا تجب، لأن ماله فيء وهو لغير معين. قوله لأن ماله فيء، الفيء هو المال الذي يحصل من الكفار، يأتي من الكفار بغير قتال، هذا يسمى فيء. الفيء هو المال الذي يأتي من الكفار يحصل للمسلمين من الكفار بلا قتال، أما الذي يحصل للمسلمين من الكفار بسبب القتال فهذا يسمى غنيمة، وهذا الفيء يكون لبيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين لا زكاة فيه، لأنه ليس مملوكا لمعين. إذن الشرط الأول الإسلام، وأرجو أن يكون واضحا، وإن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة أحاول أن أستعين بالسبورة والقلم، اليوم يعني لم يتيسر لي أن تكون السبورة موجودة والقلم موجود، لكن إن شاء الله في الدرس القادم يكون ذلك موجودا. الشرط الثاني الحرية، فالرقيق لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب على مال أو على إنسان يملك المال، والرقيق لا يملك، الرقيق مملوك لسيده، ولذلك لا زكاة على الرقيق. قال الشارح رحمه الله: وبالحر الرقيق، فلا زكاة عليه لعدم ملكه، وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر. المبعض أحد أنواع العبيد، وهنا أرجو أن تنتبه معي بارك الله فيك. نقول العبيد خمسة أنواع. النوع الأول يسمى العبد القن، وهو العبد الخالص. والنوع الثاني يسمى العبد المدبر، والعبد المدبر هو الذي قال له سيده مثلا: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، فعلق عتقه بموته، أي علق السيد عتق العبد بموته. ولذلك يقال إن العبد المدبر يعتق عن دبر، أي إذا مات سيده، إذا أدبرت حياة سيده فإنه يصير حرا. هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من نوع العبيد. النوع الثالث العبد المكاتب. العبد المكاتب، وسيأتي الإشارة إليه بعد قليل، وهو الذي بينه وبين سيده عقد كتابة، يعطي لسيده أقساطا من المال، نجوما من المال، مقابل أن سيده يعطيه الحرية، أن سيده يقوم بعتقه، تمام؟ هذا يسمى مكاتب. في القرآن الكريم في سورة النور يقول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي يشير إلى عقد الكتابة. النوع الثالث. النوع الرابع العبد المبعض. العبد المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. كيف بعضه حر وبعضه عبد؟ كيف هذا؟ نفترض على سبيل المثال أن زيدا وعمرا ذهبا إلى سوق النخاسين، إلى سوق العبيد، فاشتروا عبدا. زيد دفع نصف المال وعمر دفع نصف المال واشتروا عبدا، ثم إن زيدا أعتق نصيبه في العبد، أعتق نصيبه في العبد، في شيء يسمى سراية، ما سراية لن ندخل في تفصيل هذا. نقول هذا العبد صار نصفه حر وهو الذي اعتقه زيد، والنصف الآخر عبد وهو الذي يملكه عمرو. إذن هذا العبد ماذا يسمى؟ يسمى عبد مبعض. فكيف تكون علاقة هذا العبد بسيده عمرو؟ طبعا علاقته بسيده زيد، بسيده السابق زيد انتهت، لأن زيدا اعتقه. أما علاقته بسيده عمرو فيقول عمرو لهذا العبد: أنت تعمل يوما لي، يعني في اليوم الأول مثلا تعمل، والمال الذي تحصل عليه لي لأنك عبد لي، واليوم الآخر تعمل والمال الذي تحصل عليه يكون لك. فهو يعمل بالمهايئة، يوم لسيده ويوم لنفسه، يوم لسيده ويوم لنفسه، يمكن يومين بيومين، يمكن أسبوع بأسبوع، لا مشكلة. المهم أن هذا العبد المبعض في الأيام التي يعمل فيها ويكسب لنفسه، إذا اجتمع عنده مال وبلغ هذا المال نصابا وجب عليه أن يخرج زكاة ذلك المال، هذا المقصود. ولذلك قال لكم هنا الشارح رحمه الله: وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر. الشرط الثالث قال: وبالملك التام، أي وخرج بالملك التام ضعيفه. فالزكاة تجب على من يملك المال ملكا تاما، أما الذي يملك المال ملكا ضعيفا فإن الزكاة لا تجب عليه. مثل من الذي يملك المال ملكا ضعيفا؟ قالوا مثل العبد المكاتب، أو المكاتب هذا الذي مر معنا قبل قليل. المكاتب هو العبد الذي بينه وبين سيده كتابة، يقول العبد أو يقول السيد لعبده أو يقول العبد لسيده: أنا سأدفع لك أقساطا من المال. على سبيل المثال يقول العبد لسيده: أنا سأدفع لك مثلا 100 دينار في كل شهر 10 دنانير مقابل أن تعتقني، أن أصير حرا. هذا يسمى عقد كتابة. إذن هذا العبد سيدفع هذا المال لسيده مقابل أن يصير حرا. العبد يذهب ويتكسب ويجمع مالا، هذا المال الذي جمعه العبد المكاتب ملكه له ملك ضعيف. لماذا ملك ضعيف؟ لأن هذا العبد المكاتب يمكن أن يقول أنا لا أريد الحرية، سأبقى عبدا عند سيدي، وإذا فسخ العقد وظل وبقي عبدا عند سيده حينئذ نقول هذا المال الذي جمعته سيكون لسيدك. إذن هذا العبد قادر على أن يعجز نفسه فيكون المال الذي معه لسيده، فملكه لهذا المال ملك ضعيف وليس ملكا تاما. قال لكم هنا وبالتام الملك وبالتام الملك ضعيفه، أي وخرج بتام الملك ضعيفه كالمكاتب، فلا زكاة في ماله لضعف ملكه. ثم قال رحمه الله تعالى وبالمعين، وهذا الشرط الرابع، قال وبالمعين أي وخرج بقولنا المعين المسجد، فلا زكاة في ماله، أي لا زكاة في مال المسجد. ونستطيع أن نقول كما قال بعد قليل لا زكاة في المال الموقوف، لا زكاة في المال الموقوف، والمراد المال الموقوف على جهة لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأن هذا المال الموقوف على جهة ليس مملوكا لأناس معينين. طبعا مذهب الشافعية أن الوقف ملك الله سبحانه وتعالى، كما قال صاحب الزبد والوقف لازم وملك الباري، هذا هو الأصح. وهنالك رأي آخر يقول إن الوقف مملوك للموقوف عليهم. على كل حال المال الذي ليس له مالك معين لا زكاة فيه، مثل المال الذي وقف على الفقراء أو وقف على الأرامل أو وقف مثلا على الأيتام أو وقف على طلبة العلم أو أئمة المساجد أو المؤذنين، فإن هذا لا زكاة فيه. قال وبالمعين المسجد فلا زكاة في ماله، ومثله الموقوف على جهة الفقراء أو رباط أو قنطرة، المقصود بالقنطرة الجسر أو الجسور الصغيرة، والمقصود المال وقف لإصلاح وصيانة القناطر والطرق ونحو ذلك، لا زكاة في هذه الأموال. ومن هنا أخذ بعض العلماء المعاصرين أنه لا زكاة في أموال الدولة، لأن أموال الدولة ليست أموال تملكها أو يملكها أشخاص معينين. قال رحمه الله تعالى وبالمتيقن وجوده، أي وخرج بالمتيقن وجوده الجنين، فلا زكاة فيما وقف له من التركة. يعني لو أن شخصا وقف وقفا على الجنين فلا زكاة في هذا المال، لأن الجنين لا يتيقن وجوده. قال فلا زكاة فيما وقف له من التركة، حتى لو انفصل ميتا لم تجب على الورثة زكاة ذلك، أي زكاة ذلك المال. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى سيتكلم على الأموال التي تجب فيها الزكاة. فبدأ من الأموال التي تجب فيها الزكاة، بدأ ببهيمة الأنعام. ونستطيع أن نقول بارك الله فيكم إن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام واحد، والثاني النقدان الذهب والفضة، ونستطيع أن نقول في عصرنا هذا الأوراق النقدية أو العملات النقدية التي معروفة اليوم، نحن في إندونيسيا الروبية، في ماليزيا الرينجيت، الدولار، في اليمن الريال، في الكويت الدينار، أيضا تجب فيها الزكاة. وإن كان يعني في المذهب يعني حصل خلاف، لكن اليوم نقول تجب الزكاة في هذه العملات. إذن الأمر الأول ما هو؟ بهيمة الأنعام. والأمر الثاني النقدان، ويلحق بالنقدين الأوراق النقدية. الأمر الثالث الزروع والثمار. والأمر الرابع عروض التجارة. والأمر الخامس المعدن، والأمر السادس الركاز. إذن هذه ستة أشياء أو ستة أموال تجب الزكاة بها. مرة أخرى، بهيمة الأنعام واحد، الثاني النقدان، الثالث الزروع والثمار، الرابع عروض التجارة، والخامس المعدن، والسادس ماذا؟ الركاز. ستة. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا أن الأموال التي تجب فيها الزكاة ستة، نريد أن نشرحها شرحا بسيطا يعني، ثم ستأتي معنا شيئا فشيئا. بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي ثلاثة أجناس، الإبل والبقر والغنم، فلا تجب الزكاة في غير هذه الأجناس الثلاثة. لا تجب الزكاة في الخيول، لا تجب الزكاة في الأرانب، لا تجب الزكاة في الحمام، لا تجب الزكاة في الدجاج، لا تجب الزكاة في أي شيء غير هذه الثلاثة، الإبل، البقر، الغنم. والغنم يشمل المعز والضأن. الثاني النقدان، النقدان الذهب والفضة، وكما قلت لك يلحق بهما الأوراق النقدية، فلا تجب الزكاة في المعادن الأخرى، لا تجب الزكاة في النحاس، لا تجب الزكاة في الحديد، لا تجب الزكاة في الزنك، أيضا لا تجب الزكاة في الأحجار الأخرى، في الماس، في الياقوت، في اللؤلؤ، في غير ذلك، حتى وإن كانت نفيسة وغالية لا تجب فيها الزكاة. الأمر الثالث الزروع والثمار، وتجب الزكاة في الأقوات منهما، القوت من الزروع والقوت من الثمار. والقوت من الثمار شيئان، التمر والعنب. والرابع عروض التجارة، المقصود بالتجارة تقليب المال بالشراء والبيع لغرض الربح، تقليب المال بالشراء والبيع لغرض الربح، وسيأتي معنا. والمعدن، والمعدن هو المعدن الذي استخرج من المكان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه، فتجب فيه الزكاة إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ نصابا. والركاز وهو دفين الجاهلية. هذا استعراض مختصر للأموال التي تجب فيها الزكاة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله معنا في الدروس إن شاء الله القادمة. قال المصنف رحمه الله تعالى النعم، النعم بفتح النون، قال هي الإبل والبقر والغنم. طبعا الإبل يشمل ما كانت ذا سنام واحد أو لها سنامان، والبقر يشمل البقر المعروفة ويشمل الجواميس، والغنم كما قلت لك يشمل الضأن ويشمل المعز. قال المصنف رحمه الله تعالى المعنى أن النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة الإبل والبقر والغنم، وإنما تجب زكاتها بشروط،